المؤلفين من غير طريقه، وفيه البدل وهي الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول فإن تشارك الراوي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم محمد. تقدم عندنا العلو قسمان، علو مطلق وعلو نسبي. والعلو المطلق هو ما قل إسناد عدد رواته، وما قل عدد رواته الإسناد من مخرجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلو النسبي هو ينتهي إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. مؤلف يقوى فيه، أي في العلو، الموافقة والبدل والمصافحة، كل هذه الأشياء قليلة النفع. وما كان الأوائل يحرصون على مثل هذا، فأصبحت الآن بمثابة التعريفات، مثابة التعريفات، فنعرف تعريف المؤلف لكن فائدتها قليلة. يقول الموافق والوصول شيخ أحد المصنفين غير طريقه، كان تروي صحيح البخاري فتوافق أحد المصنفين البخاري بإسنادك من غير طريق البخاري، فيكون عدد الإسناد إلى أن كعدد إسناد البخاري، هذا يسمى في موافقة، طبعا قليل النفع هذا. قالوا في البدل وصل الشيخ شيخي كذلك، أن تصل شيخ البخاري الحميدي، شيخ البخاري طبعا شيخ شيخه هو الحميدي، شيخ الحميدي هو سفيان، لكن الآن يريد أن تصل إلى الشيخ شيخه، شيخ أحد المصنفين كسفيان مثلا عن طريق حديث عمر الأعمال بالنيات، وهذا أيضا قليل المنفعة في ذلك، ليسمى هذا البدل. وفي المساواة واستواء على الإسناد من الراوي مع إلى آخر مع إسناد أحد المصنفين، يعني تروي كتابا أو تروي حديثا تستوي بالإسناد مع أحد المصنفين، تروي هذا الحديث بستة رواه وهذا يروي بستة، ولو لم يكن عن طريقه، يكون عن طريقه تقدم عن الموافقة، هذا مستند مستقل، فهذا يسمى المستوى، يعني استوى عدد إسنادك مع الإسناد عدد أحد المصنفين من المخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا قليل المنفعة. قال وفي المصافح ويسمى على التلميذ ذلك المصنف، تلميذ البخاري مثلا، من تلميذ البخاري مثلا الترمذي، من تلميذ البخاري مثلا الترمذي، تستوي مع الترمذي في رواية حديث من حديث صحيح البخاري. قالوا كأقابل العلو بأقسامه النزول، فقد ما فيه علو فيه نزول، قد ما فيه علو تستوي مع النازل كما تستوي مع العالي. تقدم عندنا أن العلماء يقدمون الإسناد العادي العالي على النازل إذا صح إسناده، أما إذا لم يكن صحيحا فالإسناد النازل الصحيح أفضل من العالي، ولأن الإسناد تارة يكون عاليا لقطاع في الإسناد لا لجودة الإسناد. وقلنا أن مطلع مالك في أسانيد عالية قوية، ويروي كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة رجلين فقط، عن نافع عن ابن عمر. البخاري في ثلاثيات بحدود 22 حديثا، مسلم ما في ثلاثيات، في رباعيات، أبو داود ما في ثلاثيات، الترمذي في حديث واحد ثلاثي ضعيف أيضا، وفي سند عمر بن شاكر، النسائي ما فيه ثلاثيات. فيفرح بالإسناد العالي إذا صح من بداية إلى مخرجه، أما مع الضعف فلا يفرح به، يكون النازل أحسن حالا منه. صلى الله عليك. نجدها في المستخرجات الأقسام هذه؟ نعم، نجدها في المستخرجات. إيه نعم، في المستخرجات كلها موجودة، يستخرجون على سند البخاري، ولكن ما يركزون على قضية الموافقة والمساواة والبدل والمصافحة، هذه أربعة أقسام ذكر المؤلف، ما يركزون على هذه الجوانب، اللهم يقصدون المستخرج على صحيح البخاري على كذا بأسانيدهم الخاصة بهم، بغض النظر هل هو من باب البدل أو من باب المصافحة، لكن يستخرجون كأبي نعيم مثلا في مستخرجه وكغيره، يستخرجون على صحيح البخاري وعلى الصحة. ما تكون المصافحة الأقسام الأربعة هذه من باب ترجيح بعض الروايات على بعض كلها مزية؟ ألو تستعمل في قرينة؟ الكلام على من بعده وما فائدته من هذا، يعني فيما مضى كان لا فائدة استخراج سنيد، أما نحن الآن مجرد تعريف، ما عندنا أسانيد نستطيع أن نقول هذا مساواة وهذا مصافحة وهذا موافق وهذا بدل. نحن نحكي كلام غيره، واقع غيرنا، كمستخرجات أبي نعيم مثلا، فمستخرجات موجودة فيها الصحيح فيها الضعيف. صلى الله عليك، هذا من باب التكلف في التعليم أو تسهيل للطلبة في الأوائل أو نحن الآن؟ حنا الآن الآن عادي، لو ما ذكر في الكتاب ما عرجنا عليه، يعني ما لنا فائدة فيه أصلا يعني كواقع الآن، لكن في القديم نعم يستفيد منه باعتبار حديث نتعرف على ذلك. ولكن حتى حديث ابن عيد فيها الصحيح فيها الضعيف، فنتعرف على المستخرجات أي تروى يرويها بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرف تارة يساوي البخاري هو، وتارة من باب المصافحة بإسناده، تارة يثبت الإسناد تارة يعلب الشذوذ، ليس بلازم يكون صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.